بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. ومعنى قول الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وقبلها كان الطحاوي رحمه الله يقول: نرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. فكأنه رحمه الله أتى بهذه الجملة ليؤكد الرجاء للمسيء. لما يقال إنه يعني يا أيها المسيء إنك لن تكفر إلا إذا جحدت، ففيه رجاء للمسيء أنه لا يكفر بتركه المعصية، بل لا يخرج من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه. وما معنى بجحد ما أدخله فيه؟ ما أدخله فيه أي أدخله في الإسلام، وهو الشهادتان، ويتضمن ذلك الإقرار بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، كما سبق في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وبكل ما قاله أخبر مصدقين. لو شغلت هذا شو؟ وعليه فتارك الواجب وفاعل المحرم لا يكفر إلا إذا جحد الواجب أو استحل المحرم. يعني نحن هذه العبارة ظاهرها فيه إشكال، وهي إحدى العبارات المأخوذة على الطحاوي رحمه الله، سنبين وجه الإشكال. لكن من المخارج الحسنة أن نجعل السياق متصلا، وأن غرض الطحاوي رحمه الله أنه يؤكد الرجاء للمسيء. فقوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، يكون المقصود أن تارك الواجب لا يخرج من الإيمان إلا إذا جحد الواجب، وفاعل المحرم لا يخرج من الإيمان إلا إذا استحل المحرم. السياق قد يساعد على هذا، لأنه ابتدأ الكلام بعدم التكفير بالذنوب، لأنه كفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ثم أتى بالرجاء للمسيء. ويؤيد هذا الفهم أن الطحاوي رحمه الله اعتبر أمورا من المكفرات لا تدخل في باب الجحود، لا تدخل في باب الجحود صراحة، كالقول بأن القرآن كلام البشر. سبق معنا أنه يقول: من قال إنه كلام البشر فقد كفر. وأيضا اعتباره الأمن والإياس مخرجان من الملة، وسيأتي أنه يعتبر بغض الصحابة كفر، بغضهم كفر ونفاق. يعني هذه العبارة: لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، إن أردت بها تأصيلا عاما أنه لا يخرج أحد ولا يكفر أحد إلا بالجحود، كان عندنا مشكلة أو لا؟ كان عندنا مشكلة كبيرة، حصر الكفر في الجحود. وإن أردت أنها متصلة بالسياق وأنه لا يتكلم كتأصيل عام، إنما يتكلم عن المسلم العاصي إذا ترك الواجبات، المسيء إذا ترك الواجب، إذا فعل المحرم، فيقول: لا يخرج إلا بالجحود، لا يخرج هذا العاصي إلا بالجحود. وما أدخله فيه لا يقصد ما يعني الشهادتين، إنما الشهادتان، ويتضمن ذلك إقرار الواجبات وتحريم المحرمات. فلا يكفر تارك الواجب إلا بجحده، ولا يكفر فاعل المحرم إلا باستحلاله. وقلنا أن السياق قد يساعد على ذلك، وأيضا يستبعد من الطحاوي رحمه الله يحصر الكفر في الجحود، وليس هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو يقرر عقيدة أبي حنيفة كما قال في مبدأ العقيدة هذه. وأيضا هو نفسه ينص على مكفرات لا تعتبر جحودا صريحا، يعني القول بأن القرآن كلام البشر كفر، الأمن والإياس، بغض الصحابة. واستعمل الطحاوي رحمه الله هذا الحصر، يعني لأنه هو مشكل لما يقول لا يكفر إلا بجحد ما أدخله فيه، فيظن الظان أنه يقول لا يكفر إلا إذا جحد الشهادتين أو جحد إحدى لا، احنا نقول الطحاوي الظاهر أنه يقول لا يكفر إلا بجحد ما أدخله فيه، أي جحد الإقرار بشيء من الواجبات ليس بالضرورة بالشهادتين، لأنه استعمل هذا التعبير، استعمله في كتابه شرح مشكل الآثار في مسألة تكفير تارك الصلاة، وهو يقرر عدم تكفير تارك الصلاة، استعمل هذا التعبير، وكذلك عدم تكفير تارك الصوم عنده. ماذا يقول الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار؟ يقول: ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه عليه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان، كان كذلك يكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، وكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. والله عز وجل نسأل التوفيق. هنا أيضا نفس الكلام، فهو لا يحصر تكفير ترك الصلاة في أن يجحد الإسلام بهذا المعنى، إنما أن يجحد الصلاة التي هي واجب ومقرر في الإسلام. فعلى كل هذا يعني المحمل قد يحمل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه يتكلم عن أصحاب الذنوب، فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، وهو الإقرار بالواجب والإقرار بتحريم المحرم. وأما إن أريد بذلك أنه لا يكفر أحد إن أريد، طبعا شارح الطحاوية حمل الكلام على هذا المحمل، يقول يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة، حملها على التكفير بالذنوب. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذن ابن أبي العز رحمه الله حمل الكلام على هذا المحمل، أن الطحاوي لم يكن يؤصل لباب الردة عموما أنه لا يكفر أحد إلا بالجحود، إنما كان يتكلم عن أصحاب الذنوب فيرد على الخوارج والمعتزلة، ويعيد التأكيد على قوله لا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا لا إشكال لو حمل على هذا المحمل، وإن كان العبارة لا تساعد كثيرا، لكن السياق ومسلك الطحاوي نفسه وإمامته كذلك رحمه الله كل ذلك يساعد على هذا التأويل. وعلى كل إن أريد العموم وأنه لا يخرج أحد من الإسلام إلا بالجحود فهذا باطل، سواء كان المقصود الجحود الشهادتين أو جحود واجبا الواجبات لا يكفر إلا بهذا، فهذا خطأ بين مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن الكفر عند أهل السنة يكون قولا باللسان وعملا بالجوارح، كما يكون اعتقادا وشكا وتركا، ولا يختص بالجحود. ولم يقل بهذا إلا طوائف من المرجئة، حصر الكفر في الجحود لم يقل به إلا طوائف من المرجئة. ولهذا فالشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على الطحاوية انتقد هذا الموضع، له تعليقات مختصرة على العقيدة الطحاوية يقول فيها رحمه الله: هذا الحصر فيه نظر، لا يكفر أحد أو لا يخرج أحد الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام، هذا ليس جحودا، أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، هذه نواقض الإسلام وليست جحودا. قال لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله التي تدل على أن العبادة حق لله وحده. قال ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شئت وبالله التوفيق. إذن الشيخ بن باز رحمه الله في تعليق على الطحاوية انتقد هذا الحصر، إن هذا الحصر فيه نظر. كذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقاته على الطحاوية وفي شرحه المختصر على الطحاوية قال هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، ونواقض الإسلام كثيرة منها الجحود ومنها الشرك بالله عز وجل ومن الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحد، وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في أبواب الردة، ومنها تحريم الحرام وتحريم الحلال. قال وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها 10 هي النواقض وهي أهمها، وإلا فالنواقض كثيرة، فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. قال وبعض الكتاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم، إذا سجد للصنم وقال أنا ما جحدت وأنا معترف بالتوحيد إنما هو ذنب من الذنوب، أو ذبح لغير الله، أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، يقولون هذا مسلم لأنه لم يجحد، وهذا غلط كبير وهذا يضيع الدين تماما، فلا يبقى دين، فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. انتهى من التعليقات المختصرة على الطحاوية للشيخ الفوزان حفظه الله. إذن نقول إن شارح الطحاوية حمل الكلام على محمل آخر وهو الرد على الخوارج والمعتزلة، وقلنا إن هذا ممكن أن يحمل باعتبار ما ذكرنا، وأما أن نريد به العموم والتأصيل أنه لا يخرج أحد إلا بالجحود فهذا مذهب باطل وهو مذهب المرجئة. ثم قال رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. اقتصر رحمه الله في تعريف الإيمان على هذين الأمرين، الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، وهذا مذهب الحنفية ومن تبعهم من مرجئة الفقهاء، وقد أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وخالفوا بذلك ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وهذا مذهب معروف، مذهب مرجئة الفقهاء أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يتكون من أمرين فقط، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. وهنا عندنا مسائل، المسألة الأولى في أقوال الناس في هذه المسألة العظيمة، مذاهب الناس في هذه المسألة، وقد وقع خلاف كبير، خلاف كبير في هذه المسألة وخلاف مشهور، وأشهر الأقوال والمذاهب في هذه المسألة ستة. أولا مذهب الخوارج والمعتزلة، مذهب الخوارج والمعتزلة ماذا يقولون في الإيمان؟ قالوا إنه قول وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، وهو عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا، فالخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين. إذن الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في هذا التعبير الجميل أن الإيمان قول وعمل، لكنهم خالفوهم خلافا عظيما حين قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، وإنه شيء واحد لا يتبعض، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار وفي الدنيا إما كافر أو في المنزل من المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر كما تقول المعتزل. وهذا مذهب باطل ضال، سبق الكلام على حكم مرتكب الكبيرة. ثانيا مذهب الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، والإيمان عندهم هو المعرفة بالله فقط، والكفر عندهم هو الجهل بالله فقط. إذن كل من عرف الله عندهم فهو مؤمن، ولو لم يتكلم بلسانه، لو لم يتشهد الشهادتين، ولو فعل ما فعل من المكفرات، يلزمهم على ذلك أن يحكموا اليهود ولكفار قريش بالإيمان، لأنهم كانوا يعرفون الله ويعرفون الحق والإبليس. وقد كفر الإمام أحمد ووكيع وغيرهما من يقول بقول جهم، لكن هل جهم لا يكفر إبليس أو لا يكفر فرعون؟ الجواب: التزم جهم مع قوله هذا تكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون، لما خاف الفضيحة قال لا، ما جاء في النص الحكم بكفره أو أجمعت الأمة على كفره فنحن نكفره. طيب يحصل تناقض، كيف أجاب عن التناقض؟ يعني إذا كفر إبليس وهو عنده الإيمان هو المعرفة، أليس إبليس عارفا؟ الجواب بلى. إذا ماذا يجيب؟ قال: نكفر من كفره الشرع، ثم زعم أنه لم يكن في قلبيهما شيء من المعرفة بالله، وهذا مكابرة. أن تقول إن إبليس لم يكن يعرف الله، هذه مكابرة عظيمة جدا. كيف وهو يعرف الله ويقسم إلى حتى بعد الحكم عليه بالطرد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والله عز وجل بين كفر إبليس، قال: أبى واستكبر وكان من الكافرين، ما قال إنه جهل الله. وفرعون يعرف الله أو لا يعرف الله؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى عليه السلام، موسى عليه السلام يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لقد علمت. فهو يعلم ويوقن. إذن هذه مكابرة، لكن جهم خاف من مهاجمة أهل الإسلام له إذا قال إن إبليس مؤمن. إذا ما الخطأ أن تقول إن جهم لا يكفر إبليسا؟ لا، جهم يكفر من أتى المكفرات المجمع عليها، ثم يزعم أن هؤلاء لا يعرفون الله حتى يمشي على مذهبه الفاسد. مذهب الثالث مذهب الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، والإيمان عندهم هو قول اللسان فقط، قول اللسان فقط، ولا يجعلون التصديق من الإيمان، ولهذا فهم يسمون المنافق مؤمنا، لكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يسمون المنافق مؤمنا لأنه أتى بقول اللسان. طيب يا جماعة هذا ما عنده تصديق، هذا في القلب غير مؤمن. يقولون نعم يخلد في النار، لكن نسميه مؤمنا لأنه أتى بقول اللسان. طب لماذا لا تدخلون التصديق في الإيمان؟ قالوا فرارا من تبعضه. لابد أن يكون الإيمان شيئا واحدا، لو كان من شيئين. لهذا سبق معنى أن الأصل الذي جمع أهل البدع هو أن الإيمان شيء واحد. جمع هذا الأصل جمع المرجئة مع الخوارج والمعتزلة، أن الأصل الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأهل السنة عندهم ماذا؟ أن الإيمان يتبعض، وأنه قد يذهب بعضه ويبقى بعضه، وأن الإنسان يجتمع فيه كفر وإيمان وطاعة وعصيان. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. وعندهم كما عند غيرهم من المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه. طيب هل يوجبون المعرفة والتصديق؟ نعم يوجبونها، لكن لا يسمونها إيمانا، لا ينازعون في وجوب التصديق والمعرفة، لكنهم لم يدخلوا ذلك في الإيمان حتى لا يتكون من شيئين، حتى لا يكون القول والتصديق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 794 مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن تقول لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده، لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. وأخطأ من نسب إلى الكرامية أنهم يقولون إن المنافق ناج في الآخرة، لا هذا خطأ. وهذا شيخ الإسلام يقول هم ينازعون في الاسم أو في اللفظ، إن المنافق سموه مؤمنا لكنهم يحكمون كأهل السنة بأن المنافق في الدرك الأسفل من النار. لكن لا شك أن هذه بدعة، أن يقال المنافق مؤمن وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، كل هذا من البدعة. إذا نحن بعد مذهب الخوارج والمعتزلة نحن ماضون في ذكر مذاهب الإرجاء، الجهمية غلاة المرجئة، الكرامية من المرجئة. طيب رابعا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، والمقصود بهم من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله ومن تبعهما. وهؤلاء ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق وقول اللسان كما صرح الطحاوي رحمه الله، وأخرجوا العمل من مسماه، وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه، مع قولهم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد وهو تحت المشيئة كما هو قول أهل السنة والجماعة. وقد عد أصحاب المقالات، من أصحاب المقالات؟ يعني الأئمة الذين يتكلمون في الفرق، عد أصحاب المقالات أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة، واشتد إنكار السلف على هؤلاء. يقول الأشعري رحمه الله في عد فرق المرجئة: والفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. هذا ذكره أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وابن حزم وغيره والشيرستاني أصحاب المقالات والمتكلمون في الفرق يعدون الحنفية في عموم المرجئة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، كما سبق في الدرس الماضي. يعني لو قلت إن الإرجاء هو القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا هو الإرجاء، أصبح قولا متهافتا وما كان يمكن أن يدخل فيه أحد من أهل العلم، لكن هذا المذهب فيه فقهاء. كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم. جهم عنده لو واحد مصدق ولم ينطق بالشهادتين في حياته يكون مؤمنا، لأنه عنده قول اللسان ليس ركنا في الإيمان. قال لم يكن قولهم مثل قول جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم. جهم يقول كفار لكن يقول غير مصدقين. يقول شيخ الإسلام لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها. الآن نحن ما ذكرنا شيء عن أعمال القلوب، هل مرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وهل يدخلون عمل القلب في الإيمان؟ سنتكلم عليها بعد قليل، لكن هذه العبارة من شيخ الإسلام جعلها على احتمال. قال لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وأصبحوا كالجهمية، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها. وهذا التلازم بين الظاهر والباطن، بين عمل الجوارح وبين عمل القلب. وهذا رد على من يقول في التلازم إن المقصود به قول اللسان، هنا لم يتكلم عن قول اللسان، يقول أعمال الجوارح لازمة لأعمال القلب. هذا في الجزء السابع صفحة 194 يعني في الإيمان الكبير. وقال أيضا رحمه الله وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان، إذ أنكروا الزيادة والنقصان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، أنكروا كل هذا. وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، حماد بن أبي سليمان هذا شيخ أبي حنيفة. طيب ثم قال ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، ما أحد يكفر مرجئة الفقهاء، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. إلى أن قال وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله. أفادنا بأن ابن كلاب الشيخ الأشعري كان على هذا المذهب أن الإيمان من شيئين القول والتصديق، ليس كالأشاعرة كما سيأتي التصديق فقط. وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، إنما هم يقولون التصديق مع ماذا؟ مع قول اللسان. نحن نسينا الإخوة في الصوت طول هذه المدة سبحان في القاعة، الله المستعان. طيب يقول ظاهر الكلام مسألة أعمال القلب، هل يدخلون أعمال القلب أو لا؟ الظاهر من كلامهم ومن نقل الأئمة عنهم أنهم لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان. يدل على ذلك قول الطحاوي الآتي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، فنفى التفاضل عن الإيمان، قال أهله في أصله سواء الإيمان واحد، وأثبت التفاضل في الخشية والتقى وهذه من أعمال القلوب، فدل على أن أعمال القلوب عنده ليست من الإيمان. هو نفى التفاضل عن الإيمان وأثبت التفاضل في غير الإيمان في الخشية والتقى وهي من أعمال القلوب. وقد جازم شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع بأنهم يخرجون أعمال القلوب من الإيمان. في الموضع السابق يقول: وهؤلاء إن أخرجوا عمل القلب لازمهم قول جهم. لكن نص هذا موضع في منهاج السنة في الجزء الخامس صفحة 288 يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه. لاحظوا أن جهم ينسب إليه أن الإيمان هو المعرفة، وشيخ الإسلام حين يتساهل يقول التصديق، وحين التصديق وهنا يقول التصديق وعلمه. نعم، التصديق، لا الأخوة في القاعة، النص أنا أقرأ الآن من نفس النص الذي أمامكم، النص الآن أمامي أنا، النص المكتوب. لو أنك خرجت ثم دخلت مرة ثانية لعله يظهر لك إن شاء الله. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله يقول عند الجهمية، لاحظوا أنه يعني عندما تحكي قول جهم، إما أن تقول الذي حكي عنه في المقالات أنه يقول إيمان هو المعرفة والكفر والجهل. في الحقيقة ليس هناك فرق كبير بين المعرفة وبين العلم وبين التصديق المجرد عن أعمال القلوب. وهذا شيخ الإسلام أحيانا يعبر بأن جهم يقول إيمان هو التصديق والكفر والتكذيب، ثالثا يقول إيمان هو المعرفة والكفر والجهل. هنا لاحظوا قال: وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، تصديق والعلم هي المعرفة. قال: هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كما سيأتي. قال: وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب، وهذا واضح. قال: وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح، لا هذه ولا هذه. إذن هذا نص واضح، وعلى القولين أي على قول الجهمية ومرجئة الفقهاء أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح أيضا. قال: فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله. شوف المذهب قبيح جدا، أن تقول أن عمل القلب ليس من الإيمان، معناه أنه ليس في قلبه المحبة، ولا بل هناك ضدها كراهة ما نزل الله عز وجل. في موضع آخر أيضا شيخ الإسلام يجزم بأنهم يخرجون عمل القلب من الإيمان. قال: ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك. بعض يفرق بين التصديق وبين العلم. قال: وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية وبعض متأخر الحنفية. وإما قول القلب واللسان، هذا قول من؟ وجهة الفقهاء. قال: وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله مثل خوف الله من الإيمان فغلطوا في هذا الأصل. هذا الكلام في جامع المسائل لشيخ الإسلام، جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 246. إذن الظاهر والله أعلم أن مرجئة الفقهاء لا يدخلون عمل القلب. لماذا نقول مسألة تحقيقها ليس بهذه السهولة من كلام من كلام الحنفية أنفسهم؟ لماذا؟ لأن المتأخر الحنفية أكثرهم تبع أبا منصور الماتريدي، فتجد كلامهم مختلطا، بل أكثره على كلام الماتريدية كما سيأتي. يعني الماتريدي عنده الإيمان هو تصديق القلب فقط، قول اللسان هذا شرط في الدنيا ليس ركنا كما عند أبي حنيفة رحمه الله. فيختلط كلام الحنفية كفقهاء بكلام الماتريدية. طيب، إذن هذا المذهب الرابع، مذهب مرجئة الفقهاء، أن الإيمان تصديق باللسان وتصديق بالقلب وقول باللسان، لكن ما هو الكفر عندهم؟ على هذا الكلام، على هذا الكلام في الحقيقة ينبغي أن يكون الكفر هو التكذيب أو الجحود، ما دام أن الإيمان ليس فيه عمل، قول اللسان وتصديق القلب، فضد ذلك ما هو؟ الجحود. ولكن المشتهر عند الحنفية التوسع، التوسع في باب المكفرات، توسع في باب المكفرات، وعندهم أفعال وأقوال كثيرة هي من المكفرات. المذهب الخامس مذهب الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والإيمان عندهم هو التصديق، واختلفوا في قول اللسان، والمرجح عندهم عند المتأخرين أن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقط، شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، بمعنى أن من لم ينطق الشهادتين في الدنيا يكون كافرا، لكنه قد يكون مؤمنا عند الله عز وجل. لو كان مصدقا ولم ينطق الشهادتين من غير إباء واستكبار، يعني ما عرض عليه الدين فأبى كأبي طالب مثلا، إذا لم ينطق بالشهادتين وكان مصدقا فهو مؤمن عند الله عندهم، لكن في الدنيا يكون كافرا، لأن الشهادتين شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. هذا القول هو المعتمد عند متأخر الأشاعرة، يعني رجعتم إلى البيجوري، إلى الصاوي، إلى السنوسية وحواشيها، إلى غير ذلك، ستجدون هذا المذهب. إذن الإيمان عندهم هو التصديق. طيب، والعمل؟ العمل ليس من الإيمان، وصرحوا بأنه شرط كمال، وهم أول من استعمل هذا التعبير، العمل شرط كمال، العمل عندهم شرط كمال، وهو ليس من الإيمان، وليس من الإيمان ويقولون كمال. كمال ماذا؟ كمال ماذا؟ وهو ليس من الإيمان. وعندهم الإيمان يزيد وينقص، عند متأخريهم أنه يزيد وينقص بزيادة الطاعات، بزيادة الأعمال، الإيمان يزيد بزيادة الأعمال، والأعمال ليست من الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو التلفيق، كما مر معنا في مسائل كثيرة، هذا هو التلفيق، أخذوا شيئا من هنا وشيئا من هنا، هذا هو التلفيق. وإلا إذا كان العمل شرط في كمال الإيمان، إذن العمل من الإيمان، وإذا كان الإيمان يزيد وينقص بمعنى زيادة الأعمال، فاجعلوا الأعمال من الإيمان. لكنه أخرجوا العمل من الإيمان لشبه سيأتي ذكرها إن شاء الله. طيب، ويستثنون في الإيمان، إذن عندهم يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وعندهم يستثنون في الإيمان باعتبار الموافاة، سنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله على الاستثناء باعتبار الموافاة، يعني استثنوا كالسلف لكن باعتبار لم يقل به السلف، أيضا هذا ناتج عن التلفيق، أنهم ينصرون شيئا يظنونه السنة لكنه يكون مبني على أصول غير صحيحة. فالكفر عندهم هو ماذا؟ الكفر عندهم هو التكذيب، لأن الإيمان هو التصديق. طيب، ماذا يقولون في فرعون وإبليس وفي اليهود؟ ماذا يقولون في هؤلاء؟ هم أيضا كما فعل جهم لا يخالفون في المكفرات الثابتة بالنص أو بالإجماع، ما كان من أمور الكفر المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك، قالوا هذا ليس كفرا في نفسه لكنه علامة على الكفر. قالوا يجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من قال هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب فيحكم على فاعلها بأنه مكذب، هذا يكون مشى على أصل جهم، إن إبليس لا يعرف الله. إذن الكفر عندهم، وهذا المتقرر في جميع كتب الأشاعرة، أن الكفر عندهم هو التكذيب. وما كان من أمور الكفر المجمع عليها كسب الله والاستهزاء وإلقاء المصحف في القدر والسجود للصنم وعبادة الشمس والأفلاك، هذه كلها عبارة عن علامة على الكفر، علامة أمارة، ليست كفرا في نفسها، يصرحون ليست كفرا في نفسها لكنها علامة على الكفر. طيب، وهذا الفاعل لها اختلفوا فيه، منهم من قال إنه يجوز أن يكون في الباطن مؤمنا. طيب كيف كفرتم هذا الإنسان بعلامة بأمارة كشهادة الشهود؟ الأمارة قد تكون صادقة أو كاذبة. الأمر الثاني، منهم من قال بل هذه علامة تدل على تكذيبه فيكون مكذبا في الباطن، وهذه مكابرة أن تقول مثلا أن فرعون كان مكذبا أو إبليس كان مكذبا. لأن المراجع ذكرت لكم المراجع هنا، التمهيد الباقلاني والإرشاد الجويني وأصول الدين البغدادي والمواقف الإيدي وشرح المواقف وشرح الجوهرة وغير ذلك من كتبهم، وهم معدودون في فرق المرجئة، معدودون عند أصحاب المقالات. حتى إن الأشعري رحمه الله لما ذكر قول أبي الحسن الصالح في فرق المرجئة تبنه هذا القول نصره. ابن حزم رحمه الله ذكر هذا في عد فرق المرجئة، ذكر الأشعرية، شيخ الإسلام في مواضع من كتبه يقول شيخ الإسلام وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان. طبعا في أحد قوليه، الأشعري له قولان، قول وافق أهل السنة وهذا المذكور في الإبانة أن الإيمان قول وعمل، والقول الثاني نصر فيه قول جهم وليس مرجئة الفقهاء، قول جهم. الإيمان هو التصديق، وشيخ الإسلام يقول لا فرق بين التصديق وبين معرفة جهم، لا فرق. وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر قول أبو الحسين الصالح المرجع، أبو الحسين الصالح هذا من فرق من رؤوس المرجع، والأشعري نفسه يعده في المرجع أبو الحسين الصالح، قال بعد أن ذكر قول أبو الحسين الصالح ماذا يقول؟ قال وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة هي التكذيب، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. قال الشيخ الإسلام وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، أشهر قوليه، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر يعني الباقلاني وأبي المعالي يعني الجويني وأمثالهما. قال ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. هذا في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 509. طيب، إذن خلاصة قولهم أن الإيمان هو التصديق، قول اللسان عندهم محل خلاف، والمعتمد عند مداخريهم أنه شرط فقط لإجراء الحكم في الدنيا لكنه ليس ركنا على الحقيقة، ولو أنه صدق بقلبه ولقي الله بلا قول اللسان يكون ناجيا عندهم. والعمل الجوارح أتوا فيه بشيء من التلفيق سموه شرط كمال، وزعموا أن الإيمان يزيد وينقص ويستثنى فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله في مفهوم الاستثناء عندهم. وأما الكفر وهذه مسألة مهمة، فالكفر عندهم هو التكذيب، وكل المكفرات المعلومة بالنص هذه يقول هذه علامة على الكفر، وبعض يقول علامة على التكذيب، لكن الأكثر منهم يقول علامة على الكفر، جعل الشرع أمارة على الكفر ويحكم بكفر فاعلها وإن كان في الباطن مؤمنا. هذا كلام شنيع. وعرفنا أن أبو الحسن رحمه الله له قولان، قول يوافق أهل السنة وهذا القول الذي نصر فيه قول جهم. الفرقة السادسة أو القول السادس أو المذهب السادس مذهب الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي رحمه الله. وهؤلاء كالأشاعرة ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، لكن قالوا أو قال أكثرهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه. هؤلاء استقاموا على مذهبهم في الحقيقة، لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، وذهب بعضهم إلى جواز الاستثناء وقالوا أنه الأولى تركه. والكفر عندهم كمذهب الأشاعرة، الكفر والتكذيب، وما كان من الأعمال أو الأقوال كفرا فهو علامة، علامة على الكفر. وهذا موجود بنص في كتاب التوحيد للماتريدي نفسه مطبوع، وفي المسامرة على المسايرة، وفي شرح الفقه الأكبر والعقائد النسفية وتبصرة الأدلة ابن معين النسفي، مراجع سترون إن شاء الله مكتوب. إذن هذه ست مذاهب منحرفة في باب الإيمان، الأول منها الخوارج والمعتزلة، والخمسة التي بعدها كلها معدودة في ماذا؟ في فرق المرجئة. وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى القول الوسط، فالمذهب السابع الحق هو مذهب السلف وأهل السنة والجماعة، وهؤلاء ذهبوا إلى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويستثنى فيه. يستثنى فيه يعني يقال أنا مؤمن إن شاء الله كما سيأتي إن شاء الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. قول وعمل، بعض يضيف ونية، بعض يضيف وسنة للتوضيح، نية حتى يخرج أعمال المنافقين، وسنة حتى يخرج البدعة. وهذا الإجماع حكاه ونقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ونقله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير. الإمام البخاري رحمه الله يقول: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولن أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. وهذا رواه عنه اللالكائي أيضا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال أيضا البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة. شوف هذه رحلات البخاري رحمه الله وإشارة إلى تقصيه في هذه المسائل. لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة في الرحلات هذه واللقاءات. أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان. ثم ذكر كبار الأئمة من هذه الذين لقيهم في هذه البلدان، ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه آية عظيمة كما سيأتي يحتج بها السلف على إثبات العمل. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسمى بالفعل سمى 33 و100 عالم. ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا. هذا نقله شيخ الإسلام، نقله ابن بطة في الإبانة، ونقله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير. قال شيخ الإسلام: قد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. وأنت تعجب لما ترى بعض المتكلمين كالرازي يقولك السلف قالوا قول عمل ولكن نحن نقول كذا وكذا. هذا مجمع عليه الصحابة والتابعين والأئمة، كيف تترك الإجماع هذا؟ وعندما نقول الإيمان قول وعمل، فالمراد بهذه الجملة المختصرة تفصيلها القول قولان والعمل عملان. القول قولان، قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان، والعمل عملان، عمل القلب الذي هو المحبة والخشية والرجاء والخوف والانقياد إلى آخره، وعمل الجوارح من الصلاة والحج والصوم والجهاد وغير ذلك. إذن هذه المسألة هي مسألة أقوال الناس في هذه المسألة العظيمة. المسألة الثانية الأدلة على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. ما دام الطحاوي رحمه الله لم يدخل العمل، فنحن نريد أن نبين هذه المسألة أدلة دخول عمل الجوارح في مسمى الإيمان. استدل أهل السنة على دخول الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان بأدلة كثيرة، عشرات الأدلة، يقول قرابة 60 دليل. الإمام ابن بطة رحمه الله أو الآجري، طيب من هذه الأدلة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الدين قائم على ماذا؟ الإخلاص، عدم الشرك، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الدين. يقول أبو عثمان محمد ابن محمد ابن إدريس الشافعي، يعني ابن الشافعي رحمه الله ابنه، يقول سمعت أبي الشافعي يقول ليلة للحميدي ما نحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بأحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني يقال لهم الإيمان هذا ليس هو الدين، الإيمان هذا ليس هو الدين، الله عز وجل ينص على أن هذا هو الدين، شمل ماذا؟ يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ما نحتج عليهم بأحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا كلام الشافعي رحمه الله. ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي. أيضا من الأدلة الصريحة الواضحة قوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني هم يحتجون بأول الآية ثم لم يرتابوا، يعني أن الإيمان في القلب. طب أكمل الآية، حتى بعض أهل السنة يعني يذكر هذه الآية ولا يكملها ويقول إن الآية تستلزم العمل، لا، هذه الآية فيها العمل أصلا، فيها العمل الصريح وجاهدوا. كذلك آيات سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا تقف عند هذا الحد، أكمل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الآية فيها إثبات العمل صراحة وليس استلزاما. من أدلة السنة دليل البين الواضح قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس أو عبد القيس قال آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. جعل الإيمان الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغانم. ونحن قلنا أن الإيمان إذا انفرد في النص شمل الإسلام ودل على ما دل عليه الآخر الذي هو الإسلام. ولذلك الإمام ابن عز الحنفي رحمه الله يقول وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال. هل هناك أصرح من هذا؟ بدل ما تبحث أنت معنى الإيمان في اللغة تقول هو التصديق، ثم إن الشرع لم ينقله ولم يغيره كما سأتي في شبههم. يا أخي هنا السؤال الصريح، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ في رواية وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أيضا من أدلة الصريحة على دخول العمل في الإيمان قول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء هذا من عمل القلب، وإماطة الأذى من عمل الجوارح، وقول لا إله إلا الله قول اللسان. والشارح الطحاوي يتعجب من صنيع بعض الحنفية كيف أجابوا عن هذا الحديث، وقالوا الراوي شك بضع وسبعون أو بعض وستون، إذن هو لم يضبط الحديث أصلا. هذا لا يقال، هذا الحديث سواء قلت إن بضع وستون أو بضع وسبعون فلا شك في الجملة الباقية في الحديث، علاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك من الأدلة. المسألة الثالثة، أدلة من أخرج العمل من مسمى الإيمان أو شبهاتهم في الحقيقة، إن هذا خلاف النص والإجماع فيها شبهات. احتجت المرجئة على إخراج العمل من الإيمان بأدلة، يعني هذه الأدلة ستجدونها عند الماتريدية، عند الأشعرية، عند الأحناف الذين أحيانا يكونون مرجئة الفقهاء أو ماتريدية. الحجة الأولى أن الإيمان، وشرح الطحاوية تقريبا ذكر عموم هذه الحجج وأجاب عنها أيضا إجابات، أن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذه أظهر حجة عندهم، أن الإيمان في اللغة هو التصديق. وبعضهم يقول الإجماع، الإيمان في اللغة هو التصديق، قالوا وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل عنه ولم يغير، فوجب أن يكون كذلك في الشرع ما دام في اللغة هو التصديق وليس عندنا دليل على نقله وتغييره، إذن في الشرع يكون هو التصديق. طب هذا الكلام يصح؟ يعني نحن لو قلنا الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. يصح أن تقول الصلاة في الشرع كذلك هي الدعاء فقط؟ يعني نحن الآن إذا عندنا بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا الشهادة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، أن تعطوا المغنم الخمس، هذا يقدم على اللغة أو لا يقدم؟ طيب هذا الدليل كما قلت هو يعني مستفيض عند القوم، ذكره الباقلاني في التمهيد والنسفي وغيره، يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أنه لا يحتاج إلى اللغة في تعريف الإيمان، لأنه قد علم تفسيره من قبل الشارع. هم الإخوة جميعا يقولون اليوم أن النص لا يظهر لهم في القاعة، حقيقة لا ندري السبب. طب هل لو حركنا يعني قليلا هكذا يعني لان يقول ظاهر؟ طيب الحمد لله. إذن الوجه الأول أننا لا نحتاج إلى اللغة في تعريف الإيمان، لماذا؟ لأنه قد علم تفسيره من قبل الشارع، لا نحتاج. الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتعريف الشرعيات، ليس نرجع إلى اللغة. وهل نحتاج أن نقول ما هو الإيمان عند ما هو الإسلام، نبحث عن معنى الإسلام في اللغة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لن يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. هذا هو تعظيم السنة. الألفاظ الموجودة في القرآن والسنة إذا علم تفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشرهن بالمعروف. هل يقول أحد الآن الصيام في اللغة كذا نتمسك بما في اللغة؟ هذا يضل. لماذا فقط الإيمان تتمسك بالذي في اللغة؟ وعندك تعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ثم يقول شيخ الإسلام: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لفظ الخمر، خمر ما تبحث عن اللغة، قال والخمر ما خمر العقل، لفظ الخمر وغيرها. ومن هناك يعرف معناها. قال: فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام، وهو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن. يعني نحن نقول من باب الفائدة، ولكن في اللغة هو الإمساك، وفي الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال: ولكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. يعني لا يأتي واحد يقول لنا الكفر في اللغة هو التغطية ويبدأ يلبس علينا ويقول التغطية الجحود الستر. يا أخي نحن لسنا في مجال اللغة، هذه أشياء عرفها الشرع وجاءت في القرآن عشرات المرات، فلا يمكن أن تكون موقوفة على القاموس. هذه بينها الله وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف. هذا في مجموع الفتاوى السابع صفحة 286، يعني في الإيمان الكبير. وهذا قضية مهمة في التعامل مع ألفاظ الشرع، نتعلم المراد والتفسير من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ما دام أنه ثبت شيء من ذلك قبل أن نبحث في اللغة أو في العرف. الوجه الثاني: أن الإيمان في اللغة ليس مرادفا للتصديق كما زعموا. أن الإيمان في اللغة ليس مرادفا للتصديق، وذلك من وجوه، وشيخ الإسلام ذكر وجوها عدة نختصر منها. أن أحدها أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه، بخلاف لفظ الإيمان فإنه لا يتعدى إلا بالباء أو باللام. يعني في التصديق تقول ماذا؟ صدقته. لكن هل ينفع تقول آمنته؟ تقول آمنت به، آمنت له. طيب، فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. طيب، وما أنت بمؤمن لنا. فهنا فرق في الألفاظ، التصديق يتعدى بنفسه، الإيمان لا يتعدى بنفسه. طيب، فرق الثاني من جهة المعنى: الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر، أمر فيه ائتمان كالأمر الغائب، بخلاف التصديق يستعمل في كل خبر. لو أخبرك عن غائب أو عن شيء حاضر، لو رجل قال لك السماء فوقنا تقول له صدقت أو كذبت، لكن لا تقول له آمنت لك ولا آمنت بك. لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر الغائب الذي فيه ائتمان. أما من أخبر عن مشاهدة كقول طلعت الشمس فلا يقال له آمناه ولا آمنا به، إنما يقال صدقناه أو صدقت. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. التصديق يقابل بماذا؟ بالتكذيب. طب لفظ الإيمان يقابل بماذا؟ يقابل بلفظ الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. يقول شيخ الإسلام: بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر، هم يقولون بضدها تتميز الأشياء، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. راجعوا هذه الأوجه في المجلد السابع صفحة 290، مجموع الفتاوى السابع صفحة 290. في خلاف في اللفظ، في متعدي وغير متعدي، خلاف في المعنى يستعمل فيما تؤمن عليه أو في الأمور الغائبة، خلاف في المقابل، التصديق يقابله التكذيب، أما الإيمان لم يقابل بالتكذيب، بل الكفر يكون تكذيبا وعنادا وغير ذلك. إذن هذا الوجه الثاني، أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في اللغة. الوجه الثالث أنه على فرض أنه مرادف، على فرض أنه مرادف للتصديق فلا حجة فيه لأمرين. الأول أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. تقول إيمان هو التصديق، سلمنا، لكن في الشرع هو تصديق بشيء مخصوص، إذن هو معناه أضيق من الذي في الخارج. الأمر الثاني، سلمنا أنه التصديق، لكن التصديق لا يختص بالقلب، التصديق لا يختص بالقلب، بل الأفعال تسمى تصديقا. هو يريد أن يقول إيمان هو التصديق حتى يخرج العمل، فنقول له سلمنا أنه التصديق، لكن التصديق لا يختص بالقلب، بل الأعمال تسمى تصديقا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن التصديق يقع بالأفعال وليس فقط بالقلب. إذن هذا حاصل الجواب عن هذه الشبهة الكبيرة، أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ثم إن الشرع لم يغيره ولم ينقله، فوجب أن يكون معناه بالشرع كما هو. فأجبنا عن ذلك من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما هو؟ أننا لا نحتاج إلى تفسير الإيمان في اللغة، بل عندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل لفظ فيه تفسير من الشرع لا نحتاج فيه إلى تفسير اللغة. الوجه الثاني أنه ليس في اللغة هو التصديق، وذكرنا أوجها في ذلك. الوجه الثالث، سلمنا أنه التصديق لكن تصديق مخصوص فخص من هذا، والتصديق يكون بالفعل كما يكون بالقلب. طيب، سنحاول ننتهي من شبهات من هذه. الدليل الثاني عندهم أو الشبهة الثانية، قالوا إن الكفر ضد الإيمان، والكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا يكون ضدهما الذي الإيمان بالقلب. ما رأيكم في هذه الشبهة؟ قالوا الكفر هو التكذيب والجحود، وهذا يكون بالقلب، فواجب أن يكون الإيمان أيضا في القلب. طب نحن لا نسلم لك أن الكفر هو التكذيب، نحن لا نسلم. أنتم في الحقيقة قلتم أن الكفر هو التكذيب بناء على أن الإيمان هو التصديق، يعني هذا هو الدور، أنت تستدل بالشيء على نفسه. فنحن ننازعك نقول ومن قال لك إن الكفر هو التكذيب أو الجحود؟ وأما هذه الآيات هم أسدلوا بعض الآيات من الإيمان في القلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فنقول نعم هذه الآيات غايتها أنها تدل على أن أصل الإيمان في القلب، وهذا لا نزاع فيه، لكنها لا تخرج العمل، فالعمل قد ثبت أنه من الإيمان بأدلة صريحة أيضا واضحة. إذا هذه الشبهة لا فائدة منها، الكفر والتكذيب وفي القلب فيكون الإيمان في القلب أيضا أو فيكون هو التصديق، نقول نحن لا نسلم بهذا. طيب، وعندنا الكفر وعندكم السجود للشمس كفر، هل هذا تكذيب؟ ليس فيها تكذيب، حتى أنت تقول أنها علامة على التكذيب، ليس تكذيبا. الدليل الثالث قالوا، وهذه شبهة مهمة عندهم، إن الله فرق، أن الله عز وجل فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة في آيات كثيرة، يأتي العطف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا والعطف يقتضي المغايرة، الإيمان شيء والعمل شيء آخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ففرق بين الإيمان وبين أقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذه شبهة مشهورة جدا، العطف يقتضي المغايرة. ويجاب عنه بأن الإيمان تارة يرد في النصوص مطلقا عن العمل، وتارة يرد مقرونا بالعمل، فأما إن ورد مطلقا فإنه يكون مستلزما للأعمال، لأنه لا يتصور وجود الإيمان في القلب مع انتفاء جميع الأعمال، لا يمكن. طيب، وأما إذا عطف العمل على الإيمان فإن العطف هنا لا يقتضي المغايرة التامة، بل هو من باب عطف الخاص على العام أو عطف الجزء على الكل، وذلك كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي جزء من الصلوات، لكن لماذا يأتي العطف الخاص على العام؟ يكون الاهتمام به لتعظيم شأنه لتأكيد أمره، وكقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جبريل وميكال من الملائكة أو لا؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هناك شواهد كثيرة على هذا المعنى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ليس هؤلاء من النبيين؟ بلى. إذن هذا من عطف الخاص على العام أو عطف الجزء على الكل، فكذلك هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عطف الخاص على العام، وذكر العمل حتى لا يظن أن الإيمان يكفي بدون عمل، حتى لا يظن أن الإيمان يكفي بدون عمل. وشيخ الإسلام يطبق أحيانا على هذه المسألة مسألة الإفراد والاقتران، أنه إذا أفرد الإيمان شمل العمل، إذا اقترن بالعمل أصبح الإيمان ما في القلب والعمل الظاهر، ولا إشكال في هذا أن الألفاظ يتنوع دلالتها بالإفراد والاقتران. الشبهة الأخيرة قالوا إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل وجود العمل أو قبل إيجاب الأعمال، فدل على أن الإيمان شيء والعمل شيء آخر، وهذا في آيات أو في نصوص، يا أيها الآمن ثم يأمرهم بالعبادة، ويجاب عنه بأنهم خوطبوا به قبل وجوب الأعمال، فقبل وجوب الأعمال لم تكن الأعمال هذه من الإيمان، فلما وجبت أصبحت من الإيمان. طيب قبل، ونفس الشبهة يقولون ما حكم من مات قبل وجوب العمل، مثلا مات قبل الصلاة، نقول هذه قبل فرض الصلاة لم تكن الصلاة من الإيمان، وهذا قد أتى بالإيمان الواجب عليه، الذين كانوا مثلا في الحبشة وماتوا مثلا أو قبل فرض الصلاة، قبل فرض الزكاة أو الصيام أو الحج، قبل فرض الحج لم يكن الحج من الإيمان، وكان هذا الرجل أتى بما وجب عليه من الإيمان فلا إشكال في ذلك. وهنا أيضا خاطبهم الله عز وجل بالإيمان قبل وجود العمل، فلما وجد العمل أصبح من الإيمان وأصبح تاركه مقصرا. كانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطب فرضي، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين، وإن تركوا فعله كانوا مقصرين في إيمانهم. نكتفي بهذا القدر عند مسألة الرابعة، مسألة الخلاف مع مرجئة الفقهاء، هو خلاف لفظي أو لا، هذه مسألة مهمة نتركها إن شاء الله للدرس القادم، مع مسألة الاستثناء وكلام الإمام الطحاوي رحمه الله. حاصل ما ذكرناه اليوم في مسألة الجحود وقول الطحاوي لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما ادخله فيه، ثم تعريف الإيمان عند الحنفية والطحاوي وأنه قول اللسان وتصديق الجنان، وذكرنا مذاهب الناس في هذه المسألة العظيمة، ثم أدلة أهل السنة على إدخال العمل في الإيمان، ثم حجج مخالفيهم في إخراج العمل من الإيمان والجواب عنها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.